يجوز دخول ياء أو حقا لدح على ما فيه أن أن يكون أكبر جلالة الله على سبيل الخصوص. أما يا رحمن يا غفور يا كريم هذا يجب نزع علمنا. أما لفظ جلالة هو الذي يختص به ياء الله وتقطع الهمزة وتوصل. الثاني الجمل المحكية وفي الضرار خص جمع يا وأنت إلا مع الله ومحكي الجمل. إلا مع الله ومحكي الجمل الجملة المحكية ياء المنطلق الغير. إذا نودي غير هذه المواضع الأربعة يوصل إلى المنادى عند بعض النحاة بأي في المذكر وأي يكون في المؤنث. لذلك قال يا أيها الرسول يا أيها الحبيب يا أيتها النفس المطمئنة. ولكن المرجح أن أي هي المنادى حقيقة وهذه المذكورة معها صلة أو زائدة عوض لما فات أي من الإضافة لأن أي هذه ملازمة للإضافة. العميل هذا نحو أو صفة لأي اعتبارا باللفظ. العميل يا أيها العميل يا عقل مبني على اسم كل محل له من الإعراب. أي منادى نكرة مقصودة. أي نقول منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل لفظ. ها حرف التنبيه زينة عوضا عن عوضا لما فات أيا من الإضافة. العميل صفة باعتبار الفرد وتنصب المضافة في النداء كقولهم يا صاحب الإله. تنصب وجوبا أيها النحوي المضافة ما أضيف إلى ما بعده سواء كانت الإضافة معنوية أو لفظية ويستثنى منه المعنوية ما أضيف إلى ضمير الخطاب لا يصح أن ينادى. في النداء كقولهم يا صاحب الرداء رداء الحساء الذي يوضع على هذا البلد يا صاحب الرداء. هذا إضافة إلى من أي أنواع الإضافة؟ معنوية لفظية. صاحب وأي شاب المضاف صاحب استفهام. إذا كان المضاف وصف أو اسم مفعول نسمي الإضافة لفظية لأن لا تفيد المضاف تعريفا ولا تخصيصا. يا صاحب الرداء يا حق الرداء مبني على السكون المحل لم يرى صاحب الرداء. صاحب نقول منادى مضاف مقصود وعلامة نصب فتح الظاهر على اخره صاحب مضاف رداء مضاف اليه ولم يكن شبيها به بالمضاف. ثم قال وجائز عند ذوي الافهام قولك يا غلام قول يا غلام. اراد في هذه المساله التي نظمها في اربعه ابيات ان يبين المنادى المضاف الى ياء المتكلم. المنادى المضاف الى ياء المتكلم. والمنادى المضاف الى ياء المتكلم اربعه اقسام. القسم الاول ما فيه لغه واحده. ما فيه لغه واحده وهو المعتد الاسم المعتد يعني المقصور والمنقوص. هذا يجب في اثبات يائه وفتحها. يجب اثبات يائه وفتحها يعني ياء المتكلم لا يجوز حذفها. واذا اثبتت ما حرفتها تقول الفتح وجوبا. تقول فتايا فتى هذا معتد وهو مقصور لان اخره الف لازمه قبل الفتح. اسم المراه اخره الف لازمه قبل الفتح فتايا. تقول هذا ليس فيه الا لغه واحده وهي اثبات الياء مع فتحها ولا يجوز اسكانها لان ينبغي ساكنها ولا تضم ولا تكسر فرارا من الثقه لان الياء ثقيل حرف مبني والكسر ثقيل والضم ثقيل. اذا لا تكسر ولا تضم فتعين عندنا الفتح طلبا للكلمه فتايا. قاضي هذا اسم منقوص اسم مبارك اخره ياء لازمه قبلها كسر ياء لازمه ساكنه قبلها كسر. قاضي اذا اضيف نقول وجب ادغام الياء في الياء التي هي المتكلم المفتوحه فتقول قاضي قاضي ولا يجوز حذف الياء ولا يجوز حذف الياء ولا يجوز اسكان الياء المتكلم لا يجوز اسكان لئلا يلتقي ساء